أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولادكم عن ذكر Yeah. رب خير لم يجدك يتيما بنعمة ربك فحدث. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ولله

لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم تلاها على مسامح حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي من يلأمح شرقية الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت وماكينات الإنارة إدارة رجر سلام بمنشاة تملو وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله.